أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المقصود بالتغني بالقرآن؟ تحسين الصوت. الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. نعم.